الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أما بعد أيها الإخوة الكرام أيتها الأمهات والأخوات السلام عليكم ورحمة الله يقول المولى تبارك وتعالى في محكم التنزيل ولا تنسوا الفضل بينكم هذه الآية من كتاب الله تبارك وتعالى تدل على ما ينبغي أن يكون عليه المسلم من الوفاء وفاء الرجل مع زوجته وفاء الصاحب مع صاحبه وفاء الشريك مع شريكه وفاء التلميذ مع معلمه وغير ذلك الوفاء صفة يطالب بها المسلم ما معنى تكون وفيا أنك لا تنسى فضل الناس ولا تنسى الخير الذي كان بينكم ولو بعد طول زمن ولو اختلفت مع فلان في منتصف الطريق إلا أنك ما ينبغي أن تنسى أفضال الناس عليك ناس كان لهم فضل عليك كزوج مع زوجته حتى ولو طلقها لكن هناك فضل كان بينهم وكانت عشرة بينهما شريك مع شريكه كانت عندهم شركة وكلوا كيف كيف وتعشوا كيف كيف وفطروا كيف كيف ممكن اختلفوا في وسط الطريق كل واحد راح لحاله ما تنساش فضل تاع الناس عالم قراك وعلمك ووفر لك ناس أهل العلم علموك فما ينبغي أن تنسى ذلك الفضل صديق وجدته في أوقات الشدة ولو اختلفت معه في فيما يستقبل من الحياة اختلفت معه فيما بعد لكن في وقت الشدة في وقت مرضك وقف معك أحسن إليك عالجك سعى في حاجتك ما ينبغي أن تنسى فضل هؤلاء النبي عليه الصلاة والسلام لما رجع من الطائف وقد طرده أهل ثقيف وضربوه وأدموا رجله ولم يستجيبوا له لما رجع من الطائف قريش قررت أن تمنعه من دخول مكة خلاص مزيد يدخل مكة فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب الجوار هذا قانون كان تاع قريش يعني يدخل في عناية فلان ولا في عناية فلان ولي يقول لك دخلت في عنايتي خلاص ما يقدر حتى واحد يدنا لك طلب رجلا أولا قال له يا ودي أنا في قريش واحد بعيد جيت من البعيد ماشي أصلي من قريش ما نقدرش تدخل في عنايتي أنا ما نقدرش الثاني كان قادر ولكنه أبى ما حبش والنبي ما يقدرش يدخل في عناية أبي لهب عمه لأنه يحارب فيه وما يقبلش يدخل في عنايته فطلب جوار مطعم بن عدي وكان كافرا طلب الجوار تاع مطعم بن عدي ومطعم بن عدي عندهم مصاهرة كما نقول عندهم نسبة مع بني عبد المطلب النبي صلى الله عليه وسلم عنده الحنكة والذكاء اختار رجلا عندهم تاريخ مع هذا الإنسان في التاريخ عندهم مصاهرة قال له أنت رجل أهل مروءة ندخل في عنايتك وكي يدخل في عنايته ماشي سهل له لازم ذاك الرجل يكون عنده رجال مسلحين يدخل النبي صلى الله عليه وسلم يدافع عليه كي يجي داخل مكة كان يستطيع النبي أن يدخل متخفيا يدخل بالتخبية وكدومنا ولكن دخل تحت رعايتي وتحت جوار مطعم بن عدي والرجال يحمونه بالأسلحة ودخل مكة النبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاة مطعم بن عدي بسنوات يقع أسرى قريش في غزوة بدر في يد النبي صلى الله عليه وسلم ويقع 20 تقريبا من القبيلة تاع هذا الرجل خزاعة يقع أسرى فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لو كان مطعم بن عدي موجودا فطلبني في هؤلاء لتركتهم له شوف الوفاء وفاء رجل كافر بعد سنوات وسنوات النبي صلى الله عليه وسلم يتذكر وش دار له وهو على الكفر بأنه حماه ف فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينس الفضل الرجال ولو على كفرهم. قال لو أن عدي، لو أن مطعم بن عدي موجودا فطلبني في هؤلاء الكفار باش نتلقهم، نتلقهم معه، نخليهم يروحوا معه. هذا هو يسمى الوفاء. فمن شيم الكبار الوفاء، ومن شيم الصغار الغدر والخيانة. هذا السؤال يطرح، يقول هل صلة الرحم تطيل في العمر، بمعنى الزيادة في العمر؟ لا، هي صلة الرحم لا تطيل العمر ولكن تبارك في العمر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينسأ له في عمره ويزيد في رزقه ويبارك في رزقه فليصل رحمه. فأن ينسأ له في عمره يبارك له في عمره. وش معنى يبارك له في عمره؟ قد يعيش الإنسان 40 سنة فقط، ولكن 40 سنة تلقى فيها خدم فيها، حج فيها، تصدق فيها، أحسن إلى الناس فيها، عمرها بالخير، قرأ فيها قرآنا، حافظ كتاب الله، علم الناس، اجتهد، كتب كتبا، ساهم في بناء دار الأيتام ولا دار الفقراء، بنى مدرسة قرآنية، ساهم في، يعني واحد يعيش 40 وممكن 40 هذوك يدير فيها خير بزاف، هذا ربي يبارك له في عمره. ممكن واحد يعيش 80 ولكن ما دار فيها والو 80 سنة. فالعبرة بالمضمون. هذه وش معناتها ينسأ له في عمره؟ لأن العمر لا يزيد العمر، لأن إذا الإنسان كان يعني بعد 60 يوم، بعد 40 يوما يكتب له أجله ورزقه، خلاص الأجل مكتوب خلاص. لكن يبارك الله في رزقه. تلقنت الإمام النووي رحمه الله عمره يعني تقريبا 40، لكن لما تشوف وش كتب وش علم الإمام النووي تقول هذا عاش 100 سنة. لما تروح تشوف مؤلفات الإمام النووي رحمه الله تقول أنت هذا عاش 100 سنة، لأن عمره عمره بالخير، عمره بالعلم، عمره بالتعليم. فالعبرة إذن يعني العبرة إذن بالعمل وبتعمير الوقت بالخير. لذلك في الحديث الصحيح، يعني حديث صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبارك من طال عمره، طوبى لمن طال عمره وحسن عمله. طال عمره وحسن عمله، لأن قد يطول عمرك ولا يحسن عملك، لازم زوج حوايج، يطول عمرك ويحسن عملك. هذا هو المقصود بالبركة في العمر والمقصود بالزيادة في العمر، وإنما الأجال بيد الله. والبركة أيضا في المال، ربي يبارك في المال. واحد عنده مال كثير يدير به أشياء كثيرة بسبب صلة الرحم، ربي يبارك له في ماله. واحد لا يصل يقطع رحمه، فممكن عنده مال كثير ويذهب من هنا وهناك ولا ينتفع به. فالعبرة إذن صلة الرحم تلعب دورا، صلة الرحم تلعب دورا في بركة المال وبركة العمر. قولوا ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.